تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد، ما حكم قول القائل لولا أنا لم يحصل كذا وكذا؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يفيد جواز هذه العبارة؟ إذا كان القائل كلامه صحيح، يعني لولا هو لغرق الرجل في الماء، نعم، فلا بأس. نعم. أما إذا كان ليس بصحيح فإن ذلك حرام ولا يجوز. طيب يا شيخ، سؤال آخر يا شيخ. نعم. أيضا ما حكم التعقيب ثم، حيث يقول لولا الله ثم أنا؟ نعم نعم. لا حصل كذا وكذا، لا حرج في هذا إذا كان صحيحا أن له أثرا في الحصول. لا، أنا أقصد يا شيخ أنه بعض الإخوة يتحرج من قول لولا الله ثم زيد ما اجتمعنا في هذا المكان، يقول يعني. لكن هل زيد سبب للاجتماع ولا غير سبب؟ نعم سبب يا شيخ. لا بأس. طيب لو هناك دليل حتى تعم الفائدة يا شيخ. نعم. أقول لو يذكر دليل لتعم الفائدة يا شيخ. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام قول لو شاء ما شاء الله ثم شئ. لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله ثم شئت. نعم يا شيخ. نعم. الله يرعاك يبارك فيك يا شيخ. وفيك. السلام عليكم. سلام الله.